كافر من ما كافر هذا حكم شرعي حسب الأدلة تصفي عليه. بمعنى أقصد يعني الحسين ما حصل من الروم ولا من الفرس ولا من اليونان ولا من الصين ولا من ما حصله من أبناء بيئته المسلمة. إذن فرقة كفرته وفرقة أحبته وفرقة ضللته. الآن أتي إلى موقف العلماء من يزيد. طعن العلماء في عدالة يزيد. لو استعرضنا جمهور أقوال العلماء نجدهم يتهمونه بالفسق والظلم، وهذا ما اتفقوا عليه. ويمكن الكلام هذا يكون جديد على الناس. قال ابن كثير: ومنع من ذلك آخرون، يعني لعنه على التعيين، أي أنه ملعون بذاته. وصنف فيه أيضا لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه أو إلى أحد من الصحابة، وحمل ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخطأ، وقالوا إنه كان مع ذلك هذين يأولون لو إماما فاسقا، يعني ما يقول بصلاح يزيد الآن أحد، ما أعتقد إماما يعني حاكما فاسقا. فتنبه إلى أن بعض المتأخرين خلط بين المسألتين. فالأولى حال يزيد، حسمها أهل الجرح والتعديل نقاد الحديث اللي يصنفون الناس، وتنظر في كتب التراجم لا يروى عنه ولا يجوز الرواية عنه أبدا كما قال أحمد بن حنبل وكل الفقهاء. الثاني حكم لعنة اللي هم اختلفوا فيه، أقوال بعض العلماء فيه. أجيب لك المشاهير، أنا ممكن ترى مكتبتي نص الكتب جال، أجيب لك المشاهير الكبار. عمر بن عبد العزيز، أولا عمر بن عبد العزيز أموي، ثانيا عمر بن عبد العزيز عابد، ثالثا عمر بن عبد العزيز خليفة، رابعا عمر بن عبد العزيز فقيه مجتهد لكن شغلته الخلافة. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ ذكر ابن حجر إمام أهل النقد في عصره بل في عصر المسلمين كلهم القرن التاسع الهجري في تهذيب التهذيب، قال يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية أحد الثقات: حدثنا نوفل بن أبي عقرب ثقة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال: أمير المؤمنين يزيد. فقال عمر: تقول أمير المؤمنين يزيد؟ وأمر به فضرب 20 صوتا. تهذيب التهذيب، السير، تاريخ الإسلام، كل المراجع تذكر. وأنا قرأت أيضا تقول أمير المؤمنين، سميه أمير المؤمنين، اجلدوا 20 صوتا. وهذا نوع من التعذير والتأديب، لأن قالها على صيغة شنو؟ قالها على سبيل الثناء والتمجيد، لكن قد تقال تجوزا من باب واقع أنه أمير. لكن لاحظ أن عمر بن عبد العزيز يعرف معنى العدالة، أزال ولاة الحجاج، حاول أن يقيم، مع ذلك سموه. القضية مو خاصة بعاد البيت، أنا ممكن أسوي لك فقط حلقة كاملة في تاريخ الإسلام، عباسي أموي أندلسي ممن قتل والده وممن قتل أخيه في سبيل الملك. هذا ملك كرسي حبيبي، جرب عنها حسيك من تكون، لا تجرب. ها، فالقضية ليست استقصاد فقط لشريحة معينة، لكن هذا شيء عام. نجي على الإمام أحمد بن حنبل، هذا يسمونه إمام أهل السنة. قال صالح بن أحمد، هذا رواية في مجموع الفتاوى لابن تيمية الجزء الرابع 295، قال صالح بن أحمد يسأل أبوه: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أعوذ بالله. يا بني، وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبتي، ألا تلعنه؟ ألا تلعنه؟ فقال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ يا سلام، شوف التربية، شوف الأخلاق، هو مجرم، لعنة ما راح يقدم ولا يؤخر. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب، حمد يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين، نستكمل هدم وهم أن يزيد ابن معاوية محسوب على أهل السنة والجماعة. والصحيح أن يزيد كما كتبت في مقال قديم في جريدة الرأي بعنوان يزيد زعيم عصابة، عندما تقرؤون أسماء الذين شاركوا في قتلة الحسين عصابة لا أخلاق ولا دين، ومن يكون هؤلاء هم حاشيته وقواده، عليك أن تعرف ما هي أخلاقياته وتكوينه النفسي أصلا. نستكمل الحديث. قلنا هنا كلام تربوي، نعيد كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. سأله ابنه، كلام أئمة أهل السنة في يزيد، سأله ابنه صالح، قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ مجموع الفتاوى الجزء الرابع 295. وأورد أيضا وروي عنه أنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ عند قال نسب إلى صحابة آخرين حديثا نبويا، تنقل عنه الحديث تأخذه؟ قال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ يعني ليس فقط في آل البيت، بل تمنم بدأ خلافته بقتل آل البيت وأنهى خلافته بقتل أبناء الصحابة وإذلال الصحابة. الآن تأتي رواية مهنة أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، قال سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، قال هو فعل بالمدينة ما فعل. قلت وما فعل؟ قال قتل بالمدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل. قلت ما فعل؟ قال نهبها. قلت فيذكر عنه الحديث؟ قال لا يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال الحنبلي وبإسناد صحيح الجزء الثالث صفحة 520. ونقل ابن مفلح الحنبلي في الكتاب، كتاب أخلاقي دائما موجود في كل بيوت المسلمين مثل رياض الصالحين، كتاب الآداب الشرعية، عن الشيخ تقي الدين تعليقا على الرواية السابقة قال هذا أكثر ما يدل على الفسق، يعني ما يكفر لكن الفسق. تقول لي ركز الإمام أحمد بن حنبل على المدينة، لماذا ما ذكر مذبحة؟ لأن البعض شكك أن هنالك أمرا من يزيد في قضية قتل الحسين، هو قال احجزوه أن يأتي عن العراق. قال إذا مررنا هذه الرواية أنه ما أمر مباشرة فأين يذهب من المدينة وهو أمر مباشرة؟ نأتي الآن توضيح أكثر موقف الإمام ابن تيمية الذي فهم خطأ كثيرا. ابن تيمية يفرق بين أن تقول كافر وتلعن المعين، يقول قول ألا لعنة الله على الظالمين، لكن لا تلعن فلان بعينه لأن مآلات الأمور عند رب العالمين، ولا تدري بما ختم للإنسان، ويعطيك تعليلات موجودة، وبعد ذلك يرجع ويقول ولعن المعين مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، المجتهدون لا إنكار عليهم، هذا لهم رأيهم وهذا اللي رأيه، هذه واحدة. يقول في مجموع في منهاج السنة النبوية، مع أن هنا يناقش مخالفيه، لكن في صفحة 567 غاية يزيد وأمثاله من الملوك أن يكونوا فساقا، في موقع آخر وظلمه عندما جعله مع الحجاج. ويقول أيضا يزيد ما انتصر للحسين ولا أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثأره. 558 يعني ما البغاة القتلة لو كان نيته سليمة أو غير راضي أجهز عليهم، لا ما فعل هذا الشيء. وهذا الكلام يقوله أيضا في مجموع فتاواه. ماذا يقول المجلد الرابع؟ يقول لكنه مع هذا لم يقم حد الله، يعني عطل الحكم الشرعي في أكبر مصيبة، في القتل عطل حدود الله سبحانه وتعالى. وفي قتل من؟ في قتل من؟ في قتل قطة، في قتل سيد شباب أهل الجنة، في قتل ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في قتل الحسين الشهيد. تصور عطل حد الله لأن العصابة متواطئة وتواطئ معها. يقول لكنه مع ذلك لم يقم حد الله على قتلة الحسين رضي الله عنه ولا انتصر له، بل قتل أعوانه لإعانة ملكه. ركز يا متعاطف، ولا أعتقد في التاريخ الإسلامي متعاطف اليوم مع هذا اليزيد إلا من لا يعرف، وقد نقل عنه أنه إلى آخره هذا. ثم يأتي في موضع آخر فماذا يقول؟ هذا صفحة كم؟ الآن 484. وأما ترك محبته يزيد الخاصة إنما تكون أن أو أما ترك محبته فلأنه ليش نترك محبته؟ ليش ما نحبه؟ يقولك ابن تيمية ليش نكرهه؟ يقول لأن المحبة الخاصة إنما تكون للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس واحدا منهم، يعني حتى ليس من الصالحين بعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب، ثم قال ومن آمن بالله، نفس كلام أحمد بن حنبل، ومن آمن بالله واليوم الآخر لا واليوم الآخر لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من الملوك الذين ليسوا بعادلين. الله لا يحشرنا مع لا يزيد ولا مع أمثاله من الملوك منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، لا نبي نكون مع أحد من الظلمة إطلاقا. أين هذا الكلام؟ لماذا لا يبرز؟ من الذي دفنه؟ ما هو مطبوع ظاهر، لكن لأن أصلا ماكو مشكلة في الساحة، لكن لما صارت المشكلة صارت ردة فعل. أنا ألمع يزيد لأن المخالف يطعن فيه، لا غلط، أنت تنطلق من الحقيقة الماثلة أمامك في قطع النظر عن الآخرين، لا تكون مواقفك ردة فعل وأنت تعرف أن الحقيقة ضدك. الحق قبله من أي أحد، حتى لو هذا الأحد اختلفت في توصيف الحدث أو وظفه لصالحه أو أي شيء، كن منطقيا عاقلا وخذ الأدلة من أماكن. هذا أيضا رأي ابن تيمية. عند رأي آخر في المجلد الثالث ما جبته أقرأه عليكم، عندما قال الأمر الثاني فإن أهل المدينة، طبعا أول يعني وزرت في إمارته أمور عظيمة، المجلد الثالث 412، وجرت في إمارته أمور عظيمة أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، أما الثاني فإن أهل المدينة النبوية نفضوا بيعته، نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلوها بالسيف ويبيحها ثلاثا. فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويصطدون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشه جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، يوم كان فيها يعني الزبير عبد الله بن الزبير، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة. ماذا ختم ابن تيمية؟ قال وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. 412. هذا بعض مواقف ابن تيمية. بعد عندنا مواقف عشرات الفقهاء، وسنقرأ عليكم كتب طوان ابن خلدون، ابن الجوزي، ابن كثير، الآلوسي، فتح الباري، ابن شجرات الذهب، كل هذه المراجع، ونؤصل بعض القواعد لكي نؤكد أن يزيد ليس محسوبا على أحد، إنما محسوب على الطواغيت والظالمين، حتى تتجلى الحقيقة، حتى لا نخلط الأوراق، حتى نخرج هذا الإنسان من معسكر الصالحين والمسلمين فلا يتولاه أحد، وحتى نقرأ التاريخ قراءة صحيحة ناضجة. هناك من يقول له حسنات فقد بكى على آل البيت وخلع عليهم الخلع وضعف الروايات التي قالت أنه أساء لنساء آل البيت التي نجينا من المذبحة، وقال أنه غزا القسطنطينية وهذه فضيلة له، وقال أن ابن العرب المالكي دافع عنه وجاء بروايات. كل هذه الأساطير سنناقشها في الحلقة المقبلة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات.